بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العيدين تثنية عيد، والعيد اسم لكل ما يعود ويتكرر، إما بتكرر زمان أو تكرر مكان. وكانت الأعياد معروفة عند العرب، والعيد يكون فيه اجتماع ويكون فيه مظاهر معينة يفعلها أهل هذا العيد. ثم إن الإسلام ليس فيه إلا عيدان، وإن شئنا قلنا ثلاثة: عيد الفطر بعد عبادة الصوم، وعيد الأضحى بعد إكمال الركن الأعظم من الحج، وعيد الأسبوع هو الجمعة. واختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال: منهم من يقول إنه سنة، ومنهم من يقول إنه فرض كفاية وهو المذهب، ومنهم يقول إنه فرض عين على المكلفين من الرجال وسنة في حق النساء، وهذا هو الراجح. نعم، اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله باب صلاة العيدين، اتباع باب صلاة الجمعة بباب صلاة العيدين ظاهر المناسبة، لأن صلاة العيدين تشبه صلاة الجمعة في أنها يجتمع لها الناس، وفي أن لها خطبتين، وفي أن أنها ركعتان، وإن كانت تختلف عن الجمعة في أحكام. ولكن هل صلاة العيدين واجبة على الكفاية أو واجبة على الأعيان أو هي سنة؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن صلاة العيدين واجبة على الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين في البلد، وأما إذا لم تصل في البلد. ضابط فرض الكفاية، يعني ما التفريق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ نقول اللي ذكر الشيخ هنا هذا الحكم، اللي ذكر الشيخ الشارح حفظه الله هذا الحكم وهو المقصود. وأما ضابطه وتعريفه فهو ما يطلب إقامة الفعل. فرض الكفاية ما ينظر فيه إلى الفعل بقطع النظر عمن يقوم به، وأما فرض العين فما ينظر إلى فيه إلى الفعل والفاعل، ينظر فيه الفعل والفاعل، وينظر فيه إلى الفعل والفاعل، فيجب على كل مكلف. نعم. يبجينا إن شاء الله في كلام المؤلف ونعقب عليه. نعم. قال حفظه الله: أما إذا لم تصل في البلد فإنه يأثم الجميع، وإذا تواطؤوا على تركها قصدا فإنهم يقاتلون، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، كما لو تواطؤوا على ترك الأذان أو ترك الإقامة للصلاة فإنهم يقاتلون على ذلك. القول الثاني أنها فرض عين على كل مسلم، هذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن باز بن عثيمين رحمه الله. القول الثالث، وأيضا الفوزان حفظه الله. فيما يظهر، اكتبوا الفوزان حفظه فيما يظهر، إن قالوا هذا القول واضح القوة، وإن لم يصرح جدا لكن يظهر أنه يختار هذا القول. نعم. القول الثالث أنها سنة، وهو قول الجمهور، لأن الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس وبينها له صلى الله عليه وسلم فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. دل على أنه ليس هناك صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. طيب، اكتبوا. ويجاب عن هذا الدليل، عن هذا الدليل حيث الأعرابي، بأن المراد الصلوات التي تتكرر، بأن المراد الصلوات التي تتكرر. نعم. وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني مفروضة، فدل على أن ما عداها من الصلوات فهو نافلة، ومن ذلك صلاة العيد، وهذا قول الجمهور. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو القول الثاني أنها فرض عين، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وداوم عليها، حتى النساء الحيض والمخدرات ذوات الخدور أمرهن بالحضور إلى صلاة العيدين، ويعتزل الحيض المصلى، فدل على وجوبها، وهذا قول واضح القوة، وهذا القول واضح القوة. ولحديث أبي عمير، ولحديث أبي عمير بن أنس رضي الله عنهما ويأتي في صفحة 99. وفيه 99 عندنا في الشرح، وفيه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للعيد، أمرهم بالخروج للعيد في اليوم التالي، والأصل في الأمر الوجوب. إيه والأصل في الأمر الوجوب. أقل حديث رح شوف هاي، رح له سطر الرابع في الشرح، سطر الرابع في الشرح. والدليل على ذلك، والدليل على ذلك حديث أبي عمير ابن أنس ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن عن عن عمومة له من الأنصار، قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صائمين، فجاء ناس من الأعراب بعدما زالت الشمس فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال البارحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا غدا لعيدهم. أمرهم بأمرين، ما هما؟ الفطر والخروج، يفطر الآن يخرج غدا، والأصل في الأمر الوجوب. هذا محل الشاهد. ارجع الآن، قال حفظه الله: وصلاة العيدين أضيفت للعيدين من باب إضافة المسبب إلى سببه، أي الصلاة التي سببها العيدان، والعيدان تثنية عيد، والعيد اسم لما يعود ويتكرر، إما بعود الأسبوع كالجمعة أو بعود العام كعيد الفطر وعيد الأضحى، فهو اسم لما يتكرر ويعود ويجمع على أعياد. والعيد قسمان: عيد زماني كعيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد مكاني وهو ما يجتمع الناس فيه للعبادة كالمشاعر والمسجد الحرام، حيث يجتمع فيها المسلمون كل سنة لمناسك الحج، فهي أعياد مكانية. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومنه المدينة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تأتونه لهذا المكان على سبيل منظم، اسم منظم، فمن اعتاد ذلك فقد اتخذه عيدا. نعم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان للجاهلية أعياد كثيرة يخترعونها من عند أنفسهم، ولا يزال هذا في الناس إلى اليوم، يخترعون أعيادا كل على حسب مزاجه ورغبته. وما أكثر ذلك، كثير، عيد الأم وعيد الحب وعيد الفلنتاين وعيد الميلاد وعيد التنصيب وعيد إيش؟ عندنا عيد العمال، العمال وكله، يلا عيد. والآن حفلات، حفلة التخرج وحفلة الدخول المدرسة وحفلة حتى الروضة، حفلات، ولا طلع من الروضة حفلة، لا دخل بداية حفلة، حفلة، حفلة الزواج وحفلة حفلة حفلة حفلة، حتى الأعياد دي. لكن يعني انت كررت كل مرة صارت عيدا، في عيد الميلاد. نعم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، يوم النيروز ويوم المهرجان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم أعياد الجاهلية وأمر بأعياد الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى. فليس للمسلمين أعياد سوى هذين العيدين، فمن أحدث عيدا غيرهما كمن أحدث أعياد الموالد أو أعياد الجلوس أو عيد النصر أو عيد الجلاء أو عيد كذا وكذا، هذه كلها أعياد جاهلية. فإن كان فيها مسحة دينية كانت أقبح، فيها يعني مسحة دينية يعني شيء ديني صارت أقبح. ولذلك يوم الشجرة العالمي هذا عيد، يوم الشجرة تكرر، لكن ما فيه نوع عبادة ولا لا، ما يتعبد. لكن عيد المولد النبوي يتعبدون به إلى الله لله، هذا أشد بدعة. وهكذا لو عيد أحسنت عيد الإسراء والمعراج ما يجوز، أي إذا كانت تتكرر كل سنة. لكن لو قالوا هذا أسبوع نظافة المساجد أسبوع خلاص، بس السنة ذي ما كانوا كل سنة ما يجوز. وعيد الشجرة يعني أشر نعم أهوى من عيد المساجد، المساجد ننظفها كل يوم، هم في الأسبوع ما سنة يعني سنة في الأسبوع. ما عيد الشجرة؟ مو بس عندنا أسبوع الشجرة يغرسون الأشجار يضفونها يقلمونها، إيه ما ينبغي ليس مشروعا ما يصلح. حاول تفلت منها ولا تثل المعارضة، خله الله ربنا رب. وكل ما صار شيء يتعلق بولي الأمر غمض لف يمين يسار. وأذكر مرة كنت في متوسطة وكان فيه يوم اسمه يوم المعلم، جانا في الخطابات في النقيمة معلم عن المعلم عن المعلم، فقابل شيخنا رحمه الله قبل صلاة الفجر أنا وياه، بس أنا أصلي في مسجد ورا بيت الشيخ، أنا ساكن في سكن الشيخ والشيخ يجي المسجد وأنا أروح في البيت ورا، فأمر عليه كل يوم الفجر بالذات. فأنا بقت سيارتي ومشيت الشيخ قابلته سلمت عليه صبحته بالخير. الشيخ يعني عندنا معلمين يسألوني عن يوم يوم يوم المعلم العالمي إيش سوي به، فقال لي كلمة إلى اليوم ماشي عليها، قال إذا سألني من له الأمر والنهي أجبته وراح. هذه قاعدة عرفت، إذا سألني الوزير أو الملك لكن أجبتك أنت أو أذى المعلمين ذلك وش يصيبهم. بعض الناس يتخذ مثل هذه الفتاوى للتشغيب على الدولة، مثله اليوم الوطني والعيد الوطني ذا غمض وتركه لا تكلم، وش حكمه وش ما حكمه، أنا جاني أيام الوعد ما أجبت هذه الرسالة، قال صح وخلص ما في فائدة. هذا يعني كالطوفان، لا سألت قال وش رأيك أترك. مثل هذه الأمور ذي ينبغي لطالب العلم اللي ما يسمع كلامه ينأب نفسه عنه، كلامك لا يقدم والآخر، وربما يتخذه بعض من في قلبه مرض يقول أنت أصلا ما تحب الدولة، ما تحب الدولة، ما تحتفل به، مثلا يقول ما تحب بالمولد النبوي، أنت ما تحب النبي على أساس ما تحب النبي، حابينك وهابية ومندنا، الله لا تمكنتم من هدم القبة لا هدمتموها، قلنا والله من هدمها والله وليت والله بعد شك. هذه صاعقة كارثة ذي على الناس، قبة قبر النبي تهدمها والله، يعني أكثر العوام يكفروننا كلنا تكفير، بعد اللي يشك في تكفيركم كافر، شوف معناها منكر لكنها انطبعت في قلوب العوام. وهذا الذي حمل الدولة السعودية ما تهدم القبة، متمكنين يهدمونها، لكن العالم يرون هذه كارثة فقالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم يحتفلون بيومين، يوم النيروز ويوم المهرجان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم أعياد الجاهلية وأمر بأعياد الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، فليس للمسلمين أعياد سوى هذين العيدين، فمن أحدث عيدا غيرهما كمن أحدث أعياد الموالد وأعياد الجلوس أو عيد النصر أو عيد الجلاء أو عيد كذا وكذا، هذه كلها أعياد جاهلية، فإن كان يعتقد أنها عبادة وأنها دين فهي بدعة كالمولد النبوي، وإن كان لا يعتقد أنها عبادة فهو تشبه بأهل الجاهلية وتشبه بالكفار والمشركين، كأن تكون من قبيل تخليد الذكريات أو ما أشبه ذلك، فهذا تشبه بالكفار ومخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما عيدين، فلا يجوز الزيادة على ما شرعه الله بإحياء أعياد الجاهلية. أما إن كانت يتقرب بها إلى الله مثل عيد المولد النبوي فهذه بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليس للمسلمين عيد إلا هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، شكرا لله سبحانه وتعالى وتعظيما لله على ما أنعم به على المسلمين من صيام رمضان ومن الحج إلى بيته الحرام، ففيهما سر عظيم ومظهر عظيم من مظاهر الإسلام، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، ليس هما من باب سد الفراغ أو من باب العبث. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. فرض الكفاية تقدم من هذا القول الثاني، أنا قيل سنة والجمهور، وفرض الكفاية هو المذهب، وفرض عين وهو الصحيح. إذا ترك أهل بلد يعني اتفقوا على تركها، مرد بلد يعني مدينة ما يتبع ولاية ولي الأمر، قاتلهم الإمام مرد إلزامهم بالقوة، ولو اقتضى هذا يعني القتل إذا قاتلوا فإنهم يقتلون، لكنه على سبيل الإخماد، بمعنى مجرد ما يستسلم الأمر خلص، لكن لا يقتل جريحهم ولا يطلب هاربهم ولا يقسم فيئهم، ليسوا كفارا، لكنهم لما تركوا هذا الأمر الظاهر من شعائر الإسلام وجب إلزامهم به. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وهي فرض كفاية، أي صلاة العيدين فرض على الكفاية، إذا فعلها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهو المذهب عند أحمد رحمه الله كما سبق ذكره. وفرض الكفاية معروف، وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. هذا الحكم تقدم معنا. وبقي في حق الباقين سنة، وإذا لم يقم به أحد فإنه يأثم الجميع، لأن الغرض وجود هذا الشيء دون نظر إلى من يقوم به. وهذا التعريف الصحيح، تقدم معنا أن المراد إقامة الفعل بقطع النظر عن الفاعل. نعم. فالفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية المقصود وجوده دون نظر إلى من يقوم به من المسلمين، وأما فرض العين فينظر إلى وجوده وإلى من يؤديه. أما فرض الكفاية فمطلوب وجوده من مجموع الناس، فإذا وجد حصل المقصود دون نظر إلى الأفراد. حكم ترك صلاة العيد. طيب، حطوا على مجموع الناس دائرة، مجموع الناس شايفينها؟ حطوا دائرة، حطوا سهم من مجموع الناس، لا من جميعهم. واضح الفرق؟ مجموع الناس لا من الجميع، الجميع هو فرض العين. ولذلك قال العلماء في التشبه بالكفار إن مجموع الأمة يفعل كل ما تفعله الكفار، كل شيء يفعلونه. قال عليه الصلاة والسلام: حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية لو وجد من يأتي أمه علانية من المسلمين. فنقول مجموع الأمة يفعل ما يفعل الكفار، لا جميعهم. فمن الناس ما لا يتكبر أصلا، بل الحمد لله هو الجل، لكن يوجد أفراد مع تجميعهم وهم يعني ينتسبون الإسلام يفعلون كل ما يفعل الكفار. نعم شيخنا، وهنا كيف ننزلها؟ كيف مجموعهم لا من جميعهم؟ إيه يعني المطلوب، يعني فرض الكفاية مطلوب من المجموع لا من الجميع، وفرض العين مطلوب من الجميع. فيطلب أن يقام العيد ولكن لا من جميع الناس، لو قلنا فرض كفاية. هذا وضحت لشيخنا، هنا مجموع الناس لا من جميعهم. إيه؟ إذا قام من يكفي سقط عن الباقي، لو قلنا من جميعهم صار المطلوب من كل واحد، لكن من مجموعهم مطلوب من مجموعة تقوم به، يعني بعضهم. إيه؟ قال حفظه الله: حكم ترك صلاة العيد. قوله: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، أي إذا تعمدوا تركها أو تواطؤوا على تركها قاتلهم الإمام، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وإمام المسلمين يجب عليه أن يحافظ على بقاء شعائر الإسلام لئلا تنتهك ويتلاعب بها، وإن تركها الأفراد فعلى الخلاف السابق ذكره. إن قلنا سنة ما عليهم شيء، إن قلنا فرض كفاية نظرنا إن كان قامها من يكفي سقط الإثم عليه، إن قلنا فرض عين هو الصواب أثم من تركها وهو قادر. الردع، الردع. نعم، ولا يطلب هاربهم ولا يقسم فيئهم. أي نحمل هذا على متكرر. طيب ما ممكن يقال العيد متكرر؟ لا، ليس في اليوم والليلة، في السنة. والمراد هنا في اليوم والليلة، كتبهن في اليوم والليلة. يعني القاعدة نقول الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة خمس بس. أي هو هي اللي كتب الله عز وجل. أما لا يتكرر في اليوم والليلة فهذا ينظر، إذا دل على وجوبه وجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. وقتها كصلاة الضحى، يعني مثل صلاة الضحى، ونهايتها نهاية صلاة الضحى أيضا. وصلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، قيد رمح، يعني تقريبا الوقت حوالي 10 دقائق. وآخره الزوال، لكن صلاة الضحى آخرها قبيل الزوال إذا دخل وقت النهي. وأما صلاة العيد فلو أدركوا منها ركعة قبل الزوال أجزأت، ويكملونها ركعة أخرى. وقوله: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد، إذا لم يأتي بالخبر إلا في اليوم في العصر، أو كما حصل في حديث أبي عمير بن أنس بعد الزوال يصلوا من الغد لأن وقتها فات. وعلى هذا إذا في رمضان يفطرون ولكن لا يصلون العيد إلا في اليوم التالي. وفي الأضحى لو ما علموا إلا بعد الزوال، نقول ما يترتب على صلاة العيد يبقى الأضحية، فلا يجوز أن يضحي أهل البلد اللي ما قمت فيه بصلاة العيد إلا من بكرة بعد الصلاة. أما اللي في البر فإن يقدر أن أهل البلدان صلوا ثم يذبحوا ضحيته. نعم. وقتها كصلاة الضحى لارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل وآخر الزوال. المذهب أنه إلى زوال الشمس، إذا زالت الشمس منها وقتها. أي. صحيح أنه إلى قبل الزوال. لا لا. ولا صحيح أنه إلى الزوال. هكذا قال. تدرك صلاة العيد بالتكبيرة ولا تدرك بالركوع؟ بالركوع.